دوباً كنت أحبك تاني بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة وارجع صلحك تاني يا من البعد سألني يا من القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني يا من البعد سألني يا من القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني يا من بعد سألني يا من قرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني يا من بعد سألني يا من قرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني يا من بعد سألني يا من قرب ضناني وانت طيفك يوم في منامي وجه صحاني برضو اصلحك بس هدوبك توبة عليها توبة توبة توبة توبة توبة كنت احبك تاني توبة بس هديني مرة وتبقالي كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل مش راح اصدق حتى سلامك توبا كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل مش راح اصدق حتى سلامك توبا كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل مش راح اصدق حتى كلامك توبا كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل مش راح اصدق حتى كلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك احسن اكتب روحي واقول اهلي فتني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حب وداد قلبي يا ابو على حب وداد قلبي يا ابو على حب وداد قرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغاب ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مدى ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لك يوم وانا صابر على المقصود حكايات حكايات حكايات حكايات على حد وداد قلبي يا ابو على حد وداد قلبي يا ابو على حد وداد قلبي يا ابو راح اقول شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي Thank you. حرى عليك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين راميني، سحر عليك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح الدين، ولا الخليج ولا على الفرح موديني، انا بتقلق واحتار كده ليه، بكرة الأيام حتوريني، خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعدينا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي والله. خطير يا فاتنا عمري هل انتهى امري يا فاتنا عمري هل انتهى امري اخاف ان امشي في غربتي I'm not afraid to die. كشفيتي شايلة كلامي شايلة غرامي حبي ليا قلبي عدلي كل كلامي شايفيني شايلة كلامي شايلة غمامي حبك ليا افرح وانك يا امالي لا ولا من بعد عشاكي افرح وانك يا امالي لا ولا من بعد عشاكي مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب وبالشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب والشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجعت أسير اللي مشيت ورجعت أمشي واللي قسيت ورجعت أسير فوق الشوق فوق الشوق فوق رجع تاني فوق الشوق أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، أنا اللي طول عمري بقول الحب يا الله علينا وينا.

عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها ما شفنا يا ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا والدنيا ما عميق جدا لا أبحر لو أني أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ. إليك تعلمني أن لا أشتاق علمني كيف أقص جسور هواك من الأعماق اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق علمني كيف أقص جسور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق اشتقت إليك تعلمني أن لا أشتاق علمني كيف أقص جسور هواك من الأعماق علمني كيف أقص جسور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي فأنا مفتون حتى قدمي. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها. عاشق ليالي الصبر مداح القمر أنا عاشق عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غوار مفتاح الأمر عشق العيون السمر غواني الصهر لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في وجودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري. قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس أنت أحلى الناس في قبر جل من سواك. غيرك عالقمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة في ليل السهر يا ليل يا ليل يا قمر يا شعر ليل يا ليل يا ليل وفان ضفيرك عالقمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة ليل السهر يا ليل يا ليل آه يا قمر يا اللي حسنك خلى دقات القلوب بتقول آه أشعار كتيرة وحكايات وحكايات وحكايات وحكايات يا شعري ليل يا ليل يا ليل وفان ضفيرك عالقمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة ليل السهر يا ليل يا ليل آه يا شعري ليل يا ليل يا ليل وفان ضفيرك عالقمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة في ليل السهر يا ليل يا ليل اللي حسنك خلى دقات القلوب بتقول أمان يا مالكي أشعار كتيرة وحكايات وحكايات وحكايات حسنك خلى دقات القلوب بتقول آه آه آه آه آه يا مالك أشعار كتيرة وكلام عالرمش اللي رمى وليلات بيحكوا في هوا وكلام عالرمش اللي رمى والليل بيطول وياهم ويقرب لفرحة عمري لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي دق دق دق قلت مين قلبي بان ده قلبي افتح ده الزمان قلت دو يا قلبي لا قلبي ده ده ده قلت مين قلبي بان ده قلبي افتح ده الزمان قلت دو جيد يا زمن بعدك يا زمن جيد يا زمن بعدك يا زمن من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا جدكم منا من كام سنة من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتكملنا من كام سنة وقال ايه كان الزمان الزمان يداوينا من ايه يا زمان يا زمان تداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا هذا الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا فاحنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتندى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح وعمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى القهات جاي تقولي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهاردة النهاردة جاي تقول انسى القهات جاي تقولي يلا بينا يلا بينا الحب فات ومايل وحدك منديله هات على طرف وجهه مايل وحدك منديله هات على طرف وجهه وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى حضن الزهر اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وعليك يا ليل. يا ليل يا ليل يا حضن السهر خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة خلي الحزن بعيد عنك وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنك وتقولي للحب استنى استنى والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب جنبنا أنا وهو أنا الهموم وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو فاتت جنبنا جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت وانشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحضرت في سؤالي انشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحضرت في سؤالي انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه اعرف منين انها قصداني انا مش هو مش هو واعرف منين ان الضحكة دي مش له هو له هو اعرف منين انها قصداني انا مش هو مش هو واعرف منين ان الضحكة دي مش له هو ليه أنا ليه أنا ليه مش هو مرة يا برد صفة كنت نوه وفطارئنا مرة يا برد صفة كنت نوه وفطارئنا شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية وفي اللي تالي في اللي تالي في سبيلنا في سبيلنا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية وللتالي للتالي بسببنا بسببنا التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي وابتديت تسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا وابتديت تسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية وضلي تاني ضلي تاني بيسابقنا بيسابقنا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا مرة تانية برضو صفة كنت نوه وفطارئنا شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية وضلي تالي ضلي تالي بيسابقنا بيسابقنا التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة ساعة سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس، ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس. بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس، ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان هو كمان. ورجعت أقول رجعت أقول أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه، أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه. أعرف منين إنها قصداني أنا مش هو مش هو، وأعرف منين إن الضحكة دي مش له له. أعرف منين إنها أصداني أنا مش هو مش هو، وأعرف منين إن الضحكة دي مش له له. وليه أنا ليه أنا في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمري جرحي أنا أطول من الأيام. في في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمري أنا أطول من الأيام ودا يا دنيا الهنا ودا يا حب يا أحلام دا عمري جرحي أنا من الأيام في يوم في حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة في بعدك حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السود وحيد وكل خطوة في بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحب شايفك شايف سلامك ايدي كلامك ضحكة شفايفك شايف سلامك ايدي كلامك ضحكة شفايفك شايف سلامك ايدي كلامك ضحكت شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق يعرف نهاية جراحه شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق يا رب نهاية جراحه الفارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه في يوم في شهر في سنة اهدى الجراح وتنام وعمر جرحي انا اطول من الايام في يوم في اسود حبيبي من البال اوعى يا قلبي تحب ده اسود حبايبي بني اوعى يا قلبي تحبي تاني في يوم من حبيبي يا ربي اوعى قلبي تحب تاني أسود حبايبي اوعى يا قلبي تحب تاني بيوم من I'm

واثنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين واثنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلمولي عليه طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه الاقاكم حبيبي سلموني عليه الاقاكم حبيبي سلموني عليه طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتسألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتسألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار غالي عليا وضيع عليا ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني وياما بتسألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل حل عيني واللي داريته اوام لقيته باين علي باين علي اللي سهرته والنوم يا ريت كحل عيني واللي داريته اوام لقيته باين علي باين علي شباب الغالي ضيعته انا جي في الهوى اسمك واملي لما صورته في اجمل صوره كان رسمك